قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ لم نؤمن بفكرة أرضية، ولم نؤمن بمبدأ سطحي، ولم نؤمن بحقيقة باهظة، إنما إلا أن آمنا بالله. فالعداء بيننا وبين المنافقين وبين اليهود والنصارى وأشياعهم وأعوانهم ليس عداء على فكرة أرضية، وإنما هو عداء لهذه الحقيقة الإيمانية التي أنعم الله بها علينا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وحرم منها أولئك الجاحدون الجاهلون الأغبياء، هم يعادوننا في ديننا. وليس العداء عداء لأمر من الأمور سوى هذه الحقيقة الإيمانية الربانية. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم يمضي القرآن يكشف لنا الأعداء في نفس السورة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الإخوة الأحباب، هذا عرض، والسورة مملوءة بكشف الأعداء وبيان طبيعتهم وحقدهم على ديننا. ونحن إذ نستعرض التاريخ نرى أن أعداءنا عندما ذهب رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وهاجر إليها لكي يؤسس دولة الإسلام الأولى، عقد عهدا مع هؤلاء اليهود بأصنافهم وفرقهم المختلفة والمتنوعة، ألا يكونوا أعداء عليه وألا يناصروا عدوا جاء يقصد الرسول صلى الله عليه والمسلمين معه في المدينة المنورة، لكنهم كانوا أخف طبعا وألأم نفسا، وفي كل مرة من المرات كان نقض العهد منهم، وهذه طبيعتهم. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إذن هؤلاء طبيعتهم أنهم ينقضون العهد. ونحن مع قضية، عندما حاربوا رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة كانت هذه مؤامرة، وعند أول اعتداء قتل في هذه الأمة ما كانت المؤامرة إلا من هذا الثالوث الذي وجد في فترة من الفترات، الملحدون ويمثلهم المجوس، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، واليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى. هذه المؤامرة المثلثة كانت سببا في قتل الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من قتله؟ قتله ذلك أبو لؤلؤة المجوس بتآمر مع الهرمزان ذلك اليهودي وذلك النصراني ومع كعب الأحبار ذلك اليهودي، تآمروا على قتل من؟ على قتل الخليفة الثاني عمر عنوان العدل والمروءة والمساواة في العالم أجمع. كانت يهود وراء هذه المؤامرة. هذه مؤامرة ثانية في تاريخنا، تآمروا على نبينا وعلى إسلامنا في أول عهده، وتآمروا على خلافتنا الإسلامية في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعند الفتنة الثانية للخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، من حرك وألب الناس على القتل؟ لم نكن نعرف اغتيال حاكم أو ولي أمر أو خليفة للمسلمين، ليس هذا من طبيعة إسلامنا ولا من إرشادات ديننا. نحن الذين عرفنا من هدي ديننا أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. ما من شأننا نحن أن نغتال ولا أن تقتل، ليس هذا من ديننا ولا من إسلامنا، لكن أعداءنا خدعونا وقالوا أنتم إرهابيون، أنتم تغتالون، أنتم كذا، أنتم كذا. فلنترك هذا جانبا الآن. من الذي دبر المؤامرة لقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ ذلك اليهودي الذي أبطن الإسلام، أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، الذي يسمى بعبد الله بن سبأ اليهودي، تآمر على قتل عثمان وألب عليه الأمصار وجاءوا وقتلوه وهو يقرأ القرآن رحمه الله ورضي عنه. هذه صورة سريعة. وأيضا الصورة القاتلة التي ضربونا في مقتل هو تفريق المسلمين وتأليب أعداء الإسلام علينا، عندما وجدوا أن الخلافة عنصر، أن الخلافة عنصر ضخم يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الأمة، تآمروا عليها. عندما كانت الخلافة في الدولة العثمانية في تركيا، عندما كان هناك السلطان عبد الحميد الذي لم يرضى أن يعطوا لليهود شبرا واحدا وطلبهم شرطاطة، تآمروا على الخلافة وخلعوا الخليفة وأوجدوا واحدا صنعوه ونفخوا فيه وقالوا إنه بطل، وما كان بطلا وإنما كان يهودي المنشأ والأصل والديانة والنحلة، وخدع المسلمين، وهو مصطفى كمال أتاتورك. خلاف تاريخ، تاريخ أخضر. نحن عندما كنا مسلمين ما كنا نعادي هؤلاء، وإنما عرفناهم العدل الذي لا يماثله عدل، وعرفناهم القيم التي لا تماثلها قيم. وأذكر لكم قصة واحدة حتى لا أطيل، لأن عندنا بعد الصلاة صلاة جنازة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. في عهد الخليفة الذي قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، مر في الطريق فوجد متسولا من أهل الذمة، متسول يطلب مالا، فسأل لماذا؟ قالوا إنه من أهل الذمة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما كان ينبغي أبدا أن تتآمر عليه هذه الصور الشائعة التي تتآمر على الإسلام الآن، قال ما أنصبنا شبيبته أخذنا شبيبته، أخذنا منه في شبيبته جهده، وما أنصبنا شيخوخته. ثم ضرب له ضربا من بيت مال المسلمين، طلع له مال من بيت مال المسلمين. هذه هي عدالة الإسلام. نحن الذين نعرف قيمة العدالة والرحمة والمساواة والحرية، ما عرفناها من مجلس هنا أو هناك، إنما عرفناها من قيمنا ومن إسلامنا. ولم تكن مساواة ولا حرية إقليمية ولا جنسية، وإنما كانت مساواة للعالم أجمع. يا أيها الناس اسمعوا القرآن الكريم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. موقفنا نحن من الخصوم كان موقفا مشرفا. فلما كثر علينا الأعداء وجاءوا لأخذ للنيل من قطعتنا وللأكل منها، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قطع يا عم، قطع وليمة، ما لها صاحب، لا أحد، الكل يريد أن ينهش، ينهش ثرواتها، ينتهك حرماتها، ينتهك أعراضها، يسفك دماءها، وليمة، الكل يريد أن يأكل منها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. أيها الإخوة الأحباب، نحن المسلمين لا نعادي أحدا، نحن نعرف كيف نضع الأمور في نصابها. فلما حاول الأعداء أن يزحزحون عن ديننا وأن يبعدون عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وضعوا لنا هذه الأمور، نصبوا أناسا وجعلوهم أبطالا وقالوا عنهم إنهم زعماء، وضعوهم هذا الموضع. ثم بعد ذلك يتآمرون على الشعوب، يتآمرون على من؟ على الشعوب. نحن لا نعادي أحدا كشعوب ولا كمسلمين، إنما العداء غرسه لنا هؤلاء الكفار، غرسوا في ديارنا هذا العداء، وغرسوا في ديارنا هذا البلاء، وغرسوا في ديارنا هذا الشر المستطير، ثم بعد ذلك يلوموننا ويحاسبوننا نحن لأننا ضعفاء. إن كانوا حقا أصحاب حق وأصحاب مروءة وأصحاب عدل، فعليهم أن يصرفوا الإسلام يأخذ طريقه، ونحن لا نستجدي منهم أن يجعلوا الإسلام يخط طريقه أو يأخذ طريقه. سوف يخط الإسلام طريقه رغم أنفهم ورغم تدبيراتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. تآمروا علينا في كل ناحية، وضعوا في ديارنا الشيوعية التي ماتت. من الذي جعل الشيوعية في أرض الإسلام؟ هم وضعوها لإضعاف المسلمين، وضعوا في وسط الأمة الإسلامية هذا البلاء وهذا الغرق الشيطاني. الصهيونية وما الصهيونية إلا اليهودية المحرفة، وهم يقولون إننا يهود ويجاهرون بذلك، والمسلمون يقولون نحن نريد فلسطين علمانية ليست مسلمة، يكون فيها المسلم ويكون فيها النصراني ويكون فيها الشيوعي ويكون فيها المتبرج ويكون فيها الخارج عن الإسلام وشارب الخمر. نحن يقولون إننا يهود، هويتهم يهود، ونحن نقول نريد فلسطين العلمانية. لا، نحن نقول بمنطق الإسلام من هذا المكان الطاهر ومن سائر الأماكن المسلمة فلسطين الإسلامية، وستعود أرضا إسلامية رغم أنف هؤلاء جميعا ومؤامراتهم ومن يسيرون سيرهم ويحذون حبهم، ستعود فلسطين إسلامية مرة ثانية. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، يكفي هذا القدر، لكن ينبغي أن تعلموا تماما أن الإسلام في مواجهة الخصوم إنما يريد من المسلمين وعيا، يريد من المسلمين عرفا وفهما، يريد من المسلمين أن يتدارسوا تاريخهم. فاقرأوا تاريخكم واعتبروا بفصيح جاءكم من فصحاء، إنهم يكيدون كيدا، مع القرآن الكريم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وهداني وإياكم وسائر المسلمين إلى هدي كتاب الله ورق الاسترشادات بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما تقرؤون هذه الآيات التي بدأنا بها خطتنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، تعرفون تماما أن العداوة متمثلة في اليهود وفي الذين أشركوا. وعندما تقرؤون بعد ذلك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لا تقفوا عند هذا الحد، وإنما لابد أن تصلوا الآيات ببعضها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، مفيش استكبار، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما قولهم بعد ذلك بعد أن عرفوا الحق؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، مع الشاهدين الذين شهدوا للإسلام وأهله ولمحمد عليه الصلاة والسلام، فاكتبنا مع الشاهدين أي مع المسلمين. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم هم يسألون سؤالا، وما لنا؟ سؤال إنكاري. بعد أن عرفنا العقيدة السليمة والطبيعة القويمة، بعد أن عرفنا هذا المنهج، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، مع المسلمين المؤمنين الملتزمين الموحدين المتمسكين بمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذن ليست على عمومها الذين قالوا إن نصارى، كلا، وإنما مخصوصة بنصارى معينين. والآيات وسبب النزول يقول، اسمعوا سبب النزول، عندما حاول المشركون أن يوقعوا بين المسلمين المهاجرين وبين النجاشي النصراني ملك الحبشة، أرسلوا إليهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وسمع بذلك من؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، سمع بذلك بهذه الوفادة، فأرسل إلى النجاشي من يطلب منه أن لا يوقع بالمسلمين شرا ولا أن ينزل بهؤلاء المستضعفين ضرا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صحابته في الغربة أو في بلد آخر ينزل بهم شر أو يوقع الأعداء بهم ضرا كما يحدث الآن. عندما ينزل ضر في أي بلد من البلاد الإسلامية الآخرون يقولون وما له، هم فعلوا بأنفسهم ماذا؟ لعل هذا الأمر يوقظ الغافلين، يوقظ النائمين، ينبههم. اسمعوا القرآن، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بهذه الوسادة الشريرة للمشركين، أرسل إلى النجاشي يقول له إن كنت إنما تريد أن توقع بهؤلاء المهاجرين شرا فندعوه إلى أن تسمع ما نزل علينا من كتاب ربنا، واسمع القرآن من أمير هؤلاء المهاجرين. وكان النجاشي نصرانيا منصف وأسلم ومات، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، الرسول عليه الصلاة والسلام بركة لا تعدلها بركة. اسمعوا، فأرسل النجاشي إلى المسلمين وقال لهم ما الذي جاء بكم؟ عندهم أمير جعفر بن أبي طالب، وأرسل إلى القساوسة القسيسين اللي عنده، القساوسة اللي هم رجال علماء الدين بتاعه، أرسل إلى القساوسة ما الذي قدمه المسلمون في ذلك الوقت؟ هل قالوا لهم إننا عرب وجئنا لكم لأننا نريد أن نعيش بينكم؟ لا، قالوا إننا أصحاب دين وأصحاب عقيدة وأصحاب مبدأ ورجال فكرة. اسمعوا قول جعفر بن أبي طالب، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسير الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا بالعفاف والصلة والإحسان إلى الجيران، فعبى علينا قومنا وأرادوا أن يفتنونا عن ديننا الجديد فهاجرنا إليك أيها الملك. إحنا هاجرنا إليك نستنصر بالله ثم بك. ماذا قال النجاشي؟ قال هل عندكم شيء مما جاءكم به نبيكم؟ أتحدث لو أي واحد يجي يسأل عن الإسلام الآن وهو يدرس في أكاديميات بعض الأوقات ما يعرفش حاجة عن الإسلام، تقول له هل تعرف أن توقف حس واحد كافر للإسلام؟ ماذا عندك من الإسلام؟ اسمعوا جعفر بن أبي طالب، هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم؟ قال نعم. وتلى عليه صدر سورة مريم حتى وصل إلى قول الله عز وجل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سمع القساوسة هذه الآيات بعد ترجمتها فأصبحت عيونهم تفيض من الدمع حزنا وأيدوا ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في شأن هؤلاء نزلت هذه الآيات، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الإخوة الأحباب، كفى بهذا القدر، نحن أمام هجمة شرسة جديدة، صليبية مع يهودية مع ملحدين. هؤلاء إنما يقصدون هدم إيماننا وضرب يقيننا وعقيدتنا والقضاء على دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإياكم إياكم أن تثقوا بهؤلاء، نحن نثق بما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نثق في ذلك. أما أن يكون هناك بهان على وبر وخداع ومكر، نأخذ قطعة اليوم وقطعة بعد اليوم وقطعة بعد ذلك ونأخذها هكذا، فإياكم إياكم. ومن أمثلتنا هذا المثال، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. الثور الأبيض ليس هذا أو ذاك، ليس القومية ولا البعث ولا الاشتراكية، وإنما الثور الأبيض هو ذلك الإسلام العظيم الذي حطمه الأعداء وشوهوا صورته وقالوا عن أتباعه إنهم إرهابيون، إنهم متطرفون، إنهم قتالون، إنهم سفاكون للدماء. ويعلم الله أن هؤلاء الذين يشوهون صورتهم إنما هم الذين ينقذ الله بهم البقية الباقية من أرض الإسلام ومن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، مزيدا من الوعي ومزيدا من الإقبال على الله، احرصوا على الله وعلى دينه، فالأمل الآن في الطليعة التي يترصدها هؤلاء في كل بلد وفي كل مكان، وإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن ترد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا، اللهم شتتهم وشرج شملهم وشرج جمعهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم وأهلهم وأراضيهم غنيمة للإسلام وللمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا، وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.